السلام عليكم. القصة الليلة عن رجل عنده ولدين، الكبير اسمه نايف ونواف. نايف عمره 24 سنة ونواف عمره 19 سنة، وباقي خلفته بنات. رجل محترم جدا وعايش في قرية هادئة ما فيها مشاكل إلا مشكلة واحدة، أن الله ابتلاهم بجيران رجل صاحب نفوذ وعياله ثلاثة أربعة كبار يعني أعمارهم في العشرينات، لكن متمردين ويتعاطون وأصحاب مشاكل، وعلى أتفه الأسباب ممكن أنهم يرتكبون جريمة، يضربون شخص، يصدمون بسيارات العالم، يتعاطون، دائما ماسكين سكاكين وكذا. وهذا دائما أبو نايف يحذر عياله مؤدبين متعلمين، يصلون وكذا، يروحون المسجد ويرجعون البيت وكذا. دائما كان ينصحهم أن يبتعدون عن عيال جارهم أبدا، يقول لهم لا تمشكلون معهم، حتى لو يغلط عليك حاول أنك تمالك نفسك. يقول حق ولده، يقول له يا ولدي خل زلة طوف، ولا يعني أن تحصل فيها يعني جريمة، ولا أن الله يبليك بشره، وهذا إنسان ما عنده شيء يخسره، أنت ولد مؤدب لك سمعتك من عائلة طيبة، تصلي، تكمل دراستك، عندك مستقبل. وهذول متعاطين وأصحاب مشاكل وعطالية بطالية، لا دراسة ولا شغل ولا هذا ما عنده شيء يخسره. يا ولدي الله يخليك ابتعد. عيالي يقول إن شاء الله يبا، إن شاء الله لا توصي يبا، وإحنا نفهم هالموضوع هذا وإن شاء الله نبتعد. لكن الشباب يبقون شباب، الشباب عندهم حماس، في لحظة يمكن ما يتمالك نفسه، وهذا اللي حصل. نايف كل معتاد يعني بعد ما يخلص من الجامعة ويرجع البيت، إذا أذن لصلاة العشاء ولا صلاة المغرب يروح يتمشى للمسجد قريب من البيت ويرجع، وما أبدا ما عنده يعني طلعات برا، ودائما مهتم في أمور البيت. ذاك اليوم طالع يروح يصلي ويشوف بالحارة صوت يعني صراخ، ويوم التفت يطالع وين، ولا في ساحة ترابية قريبة من المسجد، هذا واحد من عيال جارهم هالسيء هذا اسمه راشد. راشد هذا ماسك أسيوي وجالس يضرب فيه، الظاهر هو غسال سيارات، الظاهر انه فراش او شيء كذي، يعني مستضعفة وجالس يضرب فيه. وتعرفون نايف شاب خلوق وما يرضى بالظلم وإنسان مؤدب، لكن يوم شاف راشد يضرب بهالمسكين هذا يعني ثارت فيه الحمية والنخوة وكسر خاطره، انه حرام يعني ليش، خصوصا انه يعرف ان هذا الاسيوي دائما يصلي معاهم في المسجد، والضرب اللي حاصل قريب، قال هذا الظاهر كان بيصلي وهذا ماسكه ويضرب ويروح له نايف، او يمسك راشد ذاك اليوم او يضرب ضرب محترم كسر راشد تكسر. راشد يعني من كثر ما كان نايف يبتعد عنه ويتحاشاه يعني بيطلب من والده، وكان يشوف الأفعال اللي يسويها راشد والمشاكل وقلة أدبه ولسان الطويل وكذا، هاليوم هذا ما تمالك وقام طلع منه الضيم الماضي هذا كله، أضرب أضرب لين خلاه يعض الأرض، فك الأسيوي من إيده وراح هو الأسيوي وتوضى وصلى وحتى انه عالجه وجاب البيت عنده وسوى له عشاء وراح. لكن راشد يوم صحى من الضربه وراح البيت هو كله دم وملابسه ممزقه أقسم أن لازم يقتل نايف. خلاص صار هدف الوحيد الآن نايف. شلون يتجرأ أنه يضربني؟ شلون يهزئني؟ وخصوصا أن السالفة انتشرت في الحارة وأهل المسجد عرفوا بالقصة وأنه كان هذاك يضرب الأسير وهذا دافع عنه وانتشر الكلام وبعظهم يقولون حق نايف قواك الله يعطيك العافية والله هذا ولد اللي هو راشد قليل أدب ويستحق اللي جاءه وكذا. المهم الكلام بدأ يوصل وأخوان راشد يلومون يقولون أنت شلون تخلي هذا يضربك؟ قال والله جاني على غدره وأنا أصلا كنت أضرب الأسيوي وهو جاء ضربني والأسيوي يعني صاروا ثيناتهم معاي. هو كلامه مو صحيح إن نايف هو نراشد إن نايف هو الوحيد اللي ضربه يعني الأسيوي ما له شغل المسكين مضروب خالص لكن يبي يبرر حق نفسه. وصاروا إخوانه يحارشونه ويشيشونه إنه يقولوا له لازم تأخذ حقك. قال أنا والله ما خليه لين أقتله. وصل الكلام حق أبو نايف وهذاك يخاف على ولده. قال له يا ولد إيش لك بهالمشاكل؟ قال له يا يبا والله الموقف اللي شفته أنا ما قدرت أمسك نفسي. قال له يا ولدي لازم تمسك نفسك وأنت أنت جهة أمنية أنت مالك شغل أنت قانون. يعني إذا أنت بتساعده ليش ما اتصلت بالشرطة بالعمليات وهم يجون يتدخلون ويساعدون الرجال ويعطونه حق؟ أنت مالك علاقة وتتدخل. زين لو أنه أنت ميت على إيده لو هو ميت على إيدك يعني واحد فيكم ميت والثاني صار القاتل شلون؟ قال والله يب هذا اللي صار وخلاص. قال أرجوك يا ولدي خلك حذر وابتعد حتى الصلاة أبيك تصليها في البيت الأيام هذه. قال يبا انت ليش خايف منه وشنو هذا ترى ما يسوى وانا ماني خايف منه ولا من غيره ولا من اخوانه. قال يا ولدي الله يخليك خلني انا مرتاح لما اروح دوامي ولا اروح شغلي ولا يعني ما اشيل هم ان انت ممكن احد يتعرض لك ولا كذا. ارجوك يا ولدي. قال ان شاء الله يبا ان شاء الله. زين والكلية؟ قال لي كلية اروح وتعالوا خليك حذر واجلس في البيت لا تطلع الفترة هذه لين يعني تنحل هالمشكلة. قال لا ماشي. طبعا أبو نايف كان منتظر يعني تصير مناوشات ولا شيء يتدخل ويعتذر من هالرجل هذاك صاحب السوابق عشان يفتك من شره بس. لكن هذاك أبدا كذلك ما بين ومبيت النية ويتآمر وكذا وينتظر. هذاك صار يترصد حق نايف يشوفه ما يطلع من البيت. وهذاك تعرفون يعني الصايع المتعاطي ما يقعد من الصبح في وقت مبكر ونشيط علشان يقدر يشوفه وهو رايح الجامعة. كله ينتظر وقت العصاري والمغربية والعشاء يشوف نايف ما يطلع كلش حتى صلاة ما يروح. ففعلا انتظر الصبح ولا نايف طالع من البيت بشكل مؤدب ومحترم ولابس هاللبس وراكب سيارته بيروح الجامعة المسكين. ويتعرض له في وسط الطريق راشد. نايف ولد فيه شجاعة يعني مستحيل انه يفر من المواجهة. صحيح انه جالس يعني يسمع كلام ابوه ويتحاشى الاصطدام في راشد لكن كذلك ما يهون على نفسه انه يهرب. لما شاف راشد في وسط الطريق يعني يقول له وقف نزل الشباك. قال نعم. قال ابيك الموضوع. قال اي تكلم. قال لا يا تنزل تركب معاي بسيارتي يا اجي اركب معك. قال لا انا ما اركب معك بسيارتك تعال اركب معاي بسيارتي ما في مشكلة. قال نروح مكان يعني نتفاهم وكذا. قال اوكي. وفعلا نايف ركبه جنبه. قال احسن ما اركب معاه بسيارته خلي يكون هو في سيارتي يعني كنوع من الحرص على انه ما يغدر فيه ولا. واثناء ما هم ماشيين يقول يعني لف يمين لف يسار. نايف يقول لا خلنا على الطريق العام وفي ناس موجوده وشو المشكله انت شو الموضوع ايش تبي تكلم. قال لا بكلمكم موضوع خاص. قال ابن حلال تكلم، قال زين لف هناك في مزرعة، خلينا واقفين جنب المزرعة. قال لا لا لا لا مزرعة ولا بطيخ، خلص يا تقول اللي عندك ولا بنزلك. قال تمام، دامك انك يعني مصمم ان ما نوقف في مكان معين ونتفاهم. ويقوم راشد على طول يطلع سكين مخبيها في جيبه او يطعن فيها نايف في خاصرته. طبعا هو ناوي انه يكمل طعن، لكن السكين الضربة اللي اعطاها ضربة قوية لدرجة انه حاول يسحبها مرة ثانية ما هي راضية تطلع معها. وهذاك الولد يصرخ وحاط ايده على جنبه على مكان الطعن السكين. راشد اول مرة يرتكب جريمة قتل، يعني عنده ثواب كثير لكن كجريمة قتل لا، هذه اول مرة له. يوم شاف المنظر وبدأ الدم مثل الشلال يطلع من جنب خاصرة نايف، اتركه ونزل من السيارة. المهم ورجع بيته ولا كأنه سوى شيء. نايف لما جته الطعنة على طول وقف ويعني حاول انه يمسك السكين، لكن خلاص هي داخل خاصرته. وهذاك نزل وجلس يتألم ما هو قادر يتحرك، نزف نزف إلى أن فارق الحياة وهو في سيارته. جاء وقت الظهر وأبوه رجع من الدوام وينتظر نايف وين اليوم محاضراته، يعني ما تطول المفروض أنه في البيت. يسأل أخوه قال له والله يبا ما شفت نايف. يسأل والدته قالت له ما جاء ولا بلغنا أنه بيتأخر. قال إن شاء الله خير. الأبو قلبه ناغسة يعني حسنة في شيء، وخصوصا الفترة الماضية الأيام الماضية في مشاكل وخايف على ولده يعني. وينتظر للعصر، وين نايف وين راح يا جماعة دوروا لي عليه. ويقولوا له يا ابو نايف انتظر، احنا تو يعني رايح الجامعه ورجال كبير، يعني خايف على شنو انت؟ ما يبي يقول لهم ان انا خايف من هذاك. يوم صارت المغربيه العشاء ونايف ما بين، ويقول حق ولده تعال اركب معي خلونا نروح ندور عليه يعني. ويروحون الجامعه، مواقف الجامعه ابدا ما في. ويروحون حق أصحاب اللي معاه في المحاضرات اللي يعرفهم ولده الثاني، قالوا لا اليوم احنا فعلا عندنا محاضرات ونايف كان غايب. شلون غايب؟ مستحيل. شلون؟ سأل والدة نايف، قالت لا من الصبح قام وأفطر ولبس وجهز وقال أنا رايح الجامعة عندي محاضرات، شلون ما حضر؟ ويدورون حسوا إنه في شيء. وأثناء مرورهم على الطريق، ولأن أصلا مكان الجريمة قريب من القرية اللي هم فيها، والهذه سيارة نايف وأكفى على جنب الطريق. أول ما وقف أبو نايف ولا هذا ولده مسكين ميت وطايح على جنب. يوم رفع ولده ولا هذا الدم وهالسكين ويقعد يصرخ ويبكي، وطبعا أخوه كذلك أخو نايف يبكي لكن سوى اسمه الصدمة، سحب السكين من خاصرة ولده قدام ولده الثاني ويحطها في قطعة قماش ويخبيها في جيبه. ويقول حق ولده الثاني، يقول اسمع اخوك نايف ما مات مقتول، اخوك نايف مات بحادث. هذاك انصدم يعني، ابوه ايش قاعد يقول؟ قال ايش قاعد تقول يا يبا؟ قال اي احد يسالك قول اخوي مات بحادث ولا تجيب سيره انه مات مطعون ولا مات مقتول، تفهم ولا لا؟ قال انت ايش قاعد تقول يا يبا حرام عليك، انا لازم اخذ حق اخوي وما ادري شنو. وهذاك منهار على اخوه وابوه يقول له مالك شغل، انا ابوه كيفي ولا تتكلم ويا ويلك. الولد ما فاهم شو القصة. المهم مع اصرار ابوه وصراخه وكذا قالوا زين زين خلاص خلاص يا ابو، وهم اصلا في حاله هذا الولد من هر يبكي على ولده وعلى اخوه، والاب يقول له لا تقول ان اخوك مقتول، سكت الولد. المهم هو يشيل جثة ولده وهو عنده علاقات وكذا كثر ما يقدر ان ما حد يكشف على جثة الولد، يحاول يحاول يحاول يحاول، وفعلا قدر انه يطلع تصريح بدفن اولده بدون الكشف بدون طب شرعي بدون لحد يعرف شنو القصة بالضبط، ودفن اولده نايف. بعد العزاء الام كانوا مخبين عنها، مخبين عنها ان قتل، يقول لا حادث ودفنها والله يرحمه. الام جلست تبكي وكذا، لكن خلاص هذا قضاء وقدر بالنسبه لها، يعني استسلمت. الولد اللي يدري بان اخوه مات مقتول والاب مخبي العالم كلها، الولد هذا جلس 3 أيام ما نام، هو يبكي ويفكر بأخوه ومنو اللي طعنه وليش أبوي ما هو راضي يبينا ناخذ حق أخوي، وليش إنه بس يبي يذكر إنه فقط حادث، يعني ليش سوى كل هذا. المهم الولد بعد 3 أيام من البكي والحزن وقلة النوم ضربت فيوزاته، قام يصرخ بشكل هستيري، وأمه مسكينة ما هي عارفة وخايفة على ولدها لا يلحق الثاني، أو تقعد تحضن فيه يا ولدي ايش فيك انت ويا هذا خلاص وأخوك الله يرحمه، قال لا أنا بحق أخوي، وتقوم وتتصل اللي هي أم الولد، تتصل على أخوها الكبير يعني خاله، ويجي الخال. الأب طبعا في حالة نفسية ما يتكلم ولا يسولف، والناس تعزي وهو ساكت ومنزل راسه، ويجي الخال لأنه يدري الأب مشغول، فصار يعني يمسك الولد يقول ايش فيك يا أخو، يعني يا ولدي أنت يعني تبكي على أخوك، يعني ما قلنا شيء لكن خلاص وانت رجل وان شاء الله تحل محله وانت الكبير وخواتك يعتمدون عليك وابوك المسكين يعني يحتاج لواحد يوقف معه، يحاول يصبره ويقوي من عزيمته. قال له يا خالي انا ما ابكي بس عن اخوي مات، ابكي من اللي سواه ابوي. قال ابوك ايش سوى المسكين؟ ما سوى شيء. قال ابوي اصلا خب عليكم ان اخوي نايف مات مقتول، وانا وياه رحنا شفنا الجثه في السياره وكان مطعون في سكين، وابوي اخذ السكين وقال انه حادث وراح زور شهاده وفاه وشهاده اللي هي تصريح دفن ودفنه، ما يبي يقول لحد منو اللي قتل اخوي نايف. وعلى فكره احنا كلنا ندري يعني سابقا ان نايف اخوي له عداوه مع شخص اسمه راشد، وهذا ولد جيرانه، ولانه ضربه قبل كم يوم، وراشد حالف انه يقتل اخوي. الخال يوم سمع السالفه انصدم، قام اخذ ولد اخته وراح الى السلطات الامنيه وبلغ في الموضوع. ليش؟ حتى الام قلبت على زوجها، أم نايف قلبت على أبو نايف، شلون ولدي مقتول وانت رايح مزور تصريح دفن ودافنة وإحنا ما ندري ولا ناخذ حقه، وانت لا انت في كبلة انت مصاحي انت مجنون، وتاخذ أخوها اللي هو خال نايف المرحوم وتقدم بلاغ في الشرطة. طبعا الشرطة يوم جو وشافوا الأب في حالة يعني حالة نفسية صعبة، بدوا يحققون في الموضوع، وقام الولد أخو نايف وطلع السكين اللي أبوه خباها وحاطها قطعة قماش يعني. فعرفوا عن طريق البصمات إن اللي طاعنا راشد، وخصوصا إن قال لهم إن أخوي مع فيه مشكلة بينه وبين هذا الشخص. المهم ألقوا القبض على راشد، وراشد اعترف بالجريمة، وقاموا واستدعوا الأب بتهمة تزوير تصريح دفن، وشلون انت تدفن ولدك بدون ما تقول ان في واحد قاتله، لكن تقديرا للحالة النفسية اللي كان هو فيها اطلقوا صراحة بكفالة الى ان بعدين يتم يعني استكمال التحقيق. وكانوا مستغربين زين ليش راح زور تصريح دفن، وليش يبي يخبي السكين، وليش ما يبينا نعرف ان راشد هذا الشاب السيء من اصحاب السوابق اللي هو جارهم هو اللي قاتل ولده مع انه يحب ولده. قالوا يبقى في تفسيرين، اما ان ابو نايف خايف من ابو راشد صاحب النفوذ، وخايف من عياله ثانيين وكذلك من راشد، ان لا يتعرضون حق ولده الثاني او يحقدون عليه، وهذوليك يعني فعلا ممكن يسوونها، او وهذا كان التحليل السليم والاصح ان كان يبي يخبي موضوع ان ولده مقتول علشان يبي ياخذ حقه من القاتل بنفسه، ما يبي القاتل هذا يسجن، ما يبي يعدم، ما يبي يقول لا لا لا خلوه عايش علشان انا اقتله، لان انا ما راح ارتاح لين اقتله. وهذا الكلام اللي في البدايه اكتشفه الخال، قال ابوك يقول حق نواف اخو نايف الثاني، يقول له ابوك مستحيل ان الهدف منه انه فقط يخبي الموضوع لانه والله خايف ولا شيء، لا لا لا ابوك هذا له نيه قشره، هذا يبي السالفه تعدي ويقوم ويروح يقتل راشد بايده. لذلك قام وبلغ على ابو نايف واتهمه في موضوع التزوير، وفعلا تبين ان كلامهم صحيح وان الولد كان مقتول وراشد اعترف بكل التفاصيل. لكن بالطويله يوم صح شوي ابو نايف ويسوي له طامه ثانيه، ويروح الى الجهات المختصه ويقدم تنازل عن دم ولده. قال يبا انا ولي امر نايف المقتول، وانا اتنازل عن الولد اللي هو راشد، في احد اغصبك، في احد دفعك، في احد كذا؟ قال لا والله انا ابي اتنازل. قال ولا جزاك الله خير، وفعلا سجل تنازل ولا احد من اهله يدري بالموضوع. زوجته يوم درت ام نايف قالت له والله ما اقعد عندك دقيقه طلقني، وحتى ولده الثاني نواف قال قام يعاير ابوه، يعني انت يلي تسترخص دمنا وتخلي اللي رايح واللي جاي يهيننا وكذا، رايح يعني تخبي الجريمه وبعدين تروح تنازل عنه، انت شنو من اب، انت خواف، كل هذا خوف من ابو راشد ومن اخوانه وكذا. وطول الوقت وابو نايف ساكت ما يتكلم، فعلا تنازل عنه واسقطوا الحق حق الدم عن راشد، وخذا له سجن 3 سنوات اللي هي الحق العام مع التخفيض وكذا. المهم بعد 3 سنوات ويتم الافراج عن راشد. في هالسنوات هذه طبعا ام نايف طلبت الطلاق وراحت هي وولدها نواف والخال والعيال عم وجماعتهم كلهم قاطعوا ابو نايف على اللي سواه، وانه شلون يسترخص بدم ولده، وخصوصا هذا الشخص لا جاه ولا اعتذر منه ولا حتى طلب منه شيء، وقام اهو من نفسه، وليش من البداية كان يحاول يخفي المجرم. المهم الكل قاطع ابو نايف. بعد 3 سنوات ابو نايف عايش وحيد وحزين، او يسمع ان راشد تم الإفراج عنه، مو خذ حق العام، كان مبسوط وفعلا هذه النية اللي كانت عنده، انه يبي يقتل راشد بإيده، ما راح يرتاح لين ياخذ حق ولده. المهم تروح الأيام وتجي الأيام وهو يحاول انه يتصيد الفرص ويعرف ايش نظام راشد، وين يروح وين يجلس وكذا. وذاك اليوم ويجي الخبر لابو نايف اللي خلاه يصرخ او يبكي ويحاول انه حتى يقتل نفسه من القهر. شنو الخبر هذا؟ قالوا له يا ابو نايف ترى ابو راشد وراشد وعياله الاثنين ماتوا كلهم في حادث سيارة، حتى ان الحادث من قوته اطلعوا كل اللي كانوا داخل السيارة طلعوا من الشبابيك. حادث كان شنيع جدا، توفى فيه راشد واخوانه وابوهم اللي كان متسلط واللي كان دائما يحميهم بفلوسه ونفوذه وهذا الأمر اللي خلى أبو نايف يجلس يبكي لدرجة أنه يقول لك أنه خلاص أنه كاد أنه يقتل نفسه من القهر والحزن. كل هذا ليش؟ لأنه ما قدر يوصل حق اللي قتل ولده، وكان مسوي كل هذا فقط عشان يقتله. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.